قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وهذا من الأدب، من أداب الضيف الذي يلج بيت أحد. إذا دخلت بيت أحد لا تجلس في مكان حتى تسأله: أين أجلس؟ أقعد فين؟ أنت دخلت بيت واحد ما اقعدش في أي حتة، لأن ممكن في مكان أنت تقعد فيه تجرح مثلا البيت نفسه أو تجرح عورة البيت. فأجلس فين؟ فيقول لك: والله تعالى نقعد هنا، أو أقعد هنا، أو أقعد أجلس جوه. يبقى أول شيء أنني أستأذن، وهذه من أداب الدخول للبيت. دلوقتي مثلا ممكن بعض الناس يدخل بيت واحد صاحبه، يروح داخل فاتح التلاجة، داخل على المطبخ، قاعد مش عارف أي حتة، مفهوم؟ هذا الكلام، هذه من عدم الأدب، هذه من عدم الأدب. نسأل الله السلامة والعافية. الأصل ألا يجلس إلا بإيه؟ إلا بإذن. قال: ولابن ماجة من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا فاجرا مؤمنا. ولكن هذا إسناده واهن، أي ضعيف جدا. ولكن الصحيح، هذا أمر معلوم وعليه الإجماع، بأن المرأة لا تؤم الرجل، لا تصلي امرأة إماما برجل، وإن كانت أحفظ منه قرآنا وأعلم منه بالسنة وأي شيء في الدين، لكن هذه لا يحل لها أن تؤم الرجل. وإن أمت امرأة رجلا صلاتهما كلا الاثنين باطلة. إذا أمت امرأة رجلا فصلاة الرجل وصلاة المرأة كلاهما باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأعظم من أمر هو الصلاة، صلاة المسلمين، فلا تصح إمامة المرأة. بل إن الشافعي رحمه الله عليه يقول لك: وإن كانت الأم لها صبي فالأصل أن يصلي بها الصبي. الطفل الأصل أن يصلي بها إذا كان حافظا، ولو بكل هو الله أحد، الأصل أن يأمها هو. وعائشة رضي الله عنها كان لها مولى اسمه ذكوان، كان هو الذي يصلي بها إماما، مع أنها عائشة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. هذا الحديث ليس على عمومه، لا يؤخذ منه عموم اللفظ، واضح؟ وإنما كانت العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده يصلي عليه الصلاة والسلام إماما، ثم يصلي الرجال، ثم يصف الصبيان، واضح؟ كما في حديث شهر بن حوشب، ثم النساء يكون في آخر الناس في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها. أولها ليه؟ لأن أبعد عن النساء. وشر صفوف الرجال آخرها. لما؟ لأنه أقرب إلى النساء، لأن الصف اللي فيه الرجال خلاص بعد مين؟ بعده النساء، بهذا أقرب إلى الفتنة. وشر صفوف النساء أولها ليه؟ لأنها أقرب إلى أمر الرجال، أقرب إلى الفتنة. وخير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الفتنة. يبقى يؤخذ منها أنه حتى في الصلاة لو كانت مثل هذه الهيئة، لأن طبعا مساجد المسلمين اليوم هذه الحمد لله تختلف بكثير، إن دلوقتي بقى يعني في المكان أوسع، وفي ممكن ساتر بين الرجال وبين النساء. فهل إذا كان هناك الساتر بين الرجال وبين النساء فيكون أبعد عن الرجال، هل يندرج أيضا تحت أمر الحديث؟ الجواب لا، لأن العلة القرب في من أمر الرجال. الشاهد أنه إذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى إنما تكون الفتنة أعظم كلما كان الرجال أقرب إلى أقرب إلى النساء، والعكس بالعكس تكون الفتنة. والفتنة إبليس إنما لا يأتي تبعا، لا يأتي مرة واحدة، وإنما يأتي خطوات. لذلك يعني معلش هو على صفحة اللي تلاقي مثلا صفحة أخ وملتحي وأبو مش عارف البراء وأبو بتاع والسلف الأسري والكلام ده كله، حاطط مستضيف نساء ليه؟ بيضيف عنده نساء ليه؟ أو الأخت السلفية الأسرية وأمه مش عارف مين ومش عارف مين والنقاب وبتاع، تضيف رجال عندها ليه؟ هذه أقرب إلى الفتنة. إذا كان هذا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوفه صفوف الرجال أولها، لأنه أبعد عن أمر النساء في الصف، شر صفوف النساء أولها وهي أقرب إلى الرجال، وده في صلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فما بالك إذا كان في غير الصلاة، في غير الصلاة لا شك أنها ستسري الفتنة أعظم وأشد. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره عن شماله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في قيام الليل، كان في صلاة، كان في صلاة الليل. أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس جاء فقال لخالته ميمونة إذا قام النبي ليصلي فأيقظين، أول من النبي عليه الصلاة والسلام يوم يصلي فصحين، فأيقظته فقالت إن رسول الله قام يصلي. فقام عبد الله بن عباس فتوضأ فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المأموم بيقف فين؟ عن اليمين. خلاص تعرف بقى ممكن بقى ممكن يكون أي نايم وكده فقام عن الايه؟ قام عن اليسار، او انه لا يدري، ممكن واحد يقف على اليسار وفي اليمين مش ما يعرفش يعني عادي يعني. فوقف عن يساره فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام فجعله عن يمين. الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام جعله من خلفه، فانت مثلا هتحول واحد يبقى تحوله من ايه؟ من خلفك، مش تجيبه من امامك كده. الامر الحكم الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ابطل صلاه ابن عباس لانه لا يعرف، خلاص فأوقفه عن يمين. فكان ابن عباس رضي الله عنه كلما أغشي كلما أغفي عليه فتل النبي أذنه عليه الصلاة والسلام، يعني كلما يجي مثلا هينام هو بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل مثلا ممكن يطيل شوية فيجي مثلا هو ايه عايز كده عارف انت الجماعة اسمها ايه بيسقط بيفقر بيسقط ايه سقط احسن دماغه ايه بتسقط يعني كده خلاص هينام يعني بينام وهو واقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتل يمسك ودانه كده يعملها ايه يروح فتلها كده يروح لففها كده خلاص. لذلك انت عايز واحد يفوق افرك له ودانه، ده حتى طبيا يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ايه يفتل اذنيه عليه الصلاة والسلام وهو يقف معه في قيام الليل. قال هنا فقمت عن يساري فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمين. إذا مكان المأموم إذا كان منفردا واحدا مكانه عن يمين الإمام وبحذاء الإمام. لذلك ابن عباس كان يخنس كان يرجع شوية كده والنبي عليه الصلاة والسلام يقدمه يعني عايز يخلي رجله مع رجل النبي عليه الصلاة والسلام كده، فابن عباس يروح راجع اللي احنا بنعملها دلوقتي كده، تلاقي الواحد مثلا هصلي جنبه مفهوم او مثلا يجي يصلي جنبي وانا امام بيه يروح خلي رجله فين ورا شويه كده. لا ده الاصل ان مشت رجلك يكون مساوي لمشت رجلي. فحينما انتهت الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس قال مالك؟ كلما جعلتك حذائي تخنس، كلما خليتك كده مساوي لي بتروح راجع ليه؟ يبقى الاصل انك ايه؟ تكون حذاء الامام. واضح كلام؟ ذلك سمي الحذاء حذاء لان الاثنين مقاس واحد، ولا انت بتجيب مقاس 40 والشمال 45؟ ها سمي الحذاء حذاء لانه ايه؟ مساو. قال وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى بيت ابي طلحه في الصحيحين، وابو طلحه هو يعتبر هو زوج ام سليم لكن ليس بابي انس، لان ابو انس توفي خلاص، فهو زوج ام سليم. فكان يكثر الذهاب الى بيت ابي طلحه، واحب البيوت الى النبي عليه الصلاه والسلام بيت ابي طلحه. فدخل فصلى النبي عليه الصلاه والسلام فدعاه الى غداء، فاكل النبي عليه الصلاه والسلام، فلما اكل قال قوموا اصلي بكم ركعتين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قام، فجاء عبد الله، فجاء انس رضي الله عنه قال جئنا بحصير قد اسود من طول ما لبس، حصير فوضعته امام النبي عليه الصلاه والسلام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام هنا ليس من سنته عليه الصلاه والسلام ان يتعمد الصلاه على شيء، ليس من سنته انه يتعمد الصلاه على شيء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان مثلا في بلاط مثلا وليكن مثلا يصلي على حاله، في بلاط قدامه فيصلي مثلا عليه، في سجاد يصلي عليه، ما فيش سجاد يصلي، في حصير يصلي عليه، ما كان موجودا تحت قدميه يصلي، يصلي عليه عليه الصلاة ولا يتعمد اتيان شيء. فكان أنس صلى خلفه معه يتيم صغير صلى معه، وأم سليم صلت خلفهم. يبقى النساء هنا يصلين ايه؟ يصلين في الخلف. كذلك الرجل إذا أراد أن يصلي بزوجته فزوجته فين؟ ليس عن اليمين، إنما تكون في الخلف. طيب نقف عند حديث أبي بكر رضي الله عنه، جزاكم الله خير. الناس بتصلي تحت والصفوف مقطوعة فوق. طيب ما احنا ذكرنا من عامل عمل ليس عليه امرؤ فهو رد. إذا كان لا يستطيع أن يصعد فهذا حكم له حكم آخر.